طيب بسم الله، بارك الله فيكم. نحن في ضحى يوم الأربعاء 26 من شهر رجب للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا نقرأ في كتاب مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونحن في الدرس 8 منها. قال: محرمات في الصيام وغيره، وذكر منها الخلوة بالمرأة الأجنبية. الخلوة بالمرأة الأجنبية، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمرأة لا يجوز بالإنسان أن يخلو بها، لا سكرتيرة في كتاب في مكتب، ولا في مستشفى عند طبيب ممرضة عند طبيب يخلو بها، ولا موظفة ولا مدرسة ولا دكتورة معها شهادة دكتورة وبروفيسور، هو معها شهادة بروفيسور ودكتورة أو عميد، وهي معها دكتورة وبروفيسور وعميد، يخلو بها؟ قالوا: بلغت القمة في العلم. يخلو بها؟ لا يخلو بها. نعم، عندها علم غزير وعنده علم غزير، يخلو بها؟ قال إمام التابعين سعيد بن المسيب: قال: لو أتمنوني على مال لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء لما وجدت نفسي أمينا. وقال مثل هذه العبارة، قال مثلها عطاء ابن يسار مفتي أهل مكة، كان يقول هذه العبارة، قال: لو ائتمنوني على امرأة ما أمنت نفسي. سعيد بن المسيب، وهذا عطاء قال مقالة قريبة منها بالضبط. كان عطاء، جزاك الله خير، عطاء ابن أبي رباح اسمه يسار. طبعا عندما تبقى رئيس وهي رئيسة. نعم، بلغت هذه المرتبة الكبيرة، بلغت هذه المرتبة الكبيرة، مثلا عضوة في مجلس النواب كبيرة، أيضا لا يجوز. لا يخلون رجل بامرأة نكرة مهما كانت رتبته إلا كان الشيطان ثالثهما، لا تجوز الخلوة أبدا. هذه لا تعتبر خلوة، إذا كانوا ثلاثة لا تعتبر خلوة أبدا. قال: الخلوة بالمرأة الأجنبية. وجاء في الأثر أن الشيطان هو بريده إليها وبريدها إليه. طيب، أيضا كذلك مما يحرم على الصائم وغير مصافحة المرأة الأجنبية، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء إذا بايعهن، وكانت بيعتهن بالكلام، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه. وقال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون عليه من أن يمس يد امرأة لا تحل له. كذلك النظر إلى النساء الأجنبيات، لا تنظر. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، فمعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، أسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. أو بعده بالضرر. النظر إلى النساء الأجنبيات لا يجوز. وإذا كان طبيب أول مرة المرأة تعالج، بسم الله وبركاته، تعالج المرأة، المرأة تعالج نفسها عند من؟ عند امرأة مسلمة، طبيبة مسلمة. فإن لم تجد فعند طبيبة كافرة، فإن لم تجد فعند طبيب مسلم، فإن لم تجد فعند الطبيب الكافر. ولا يجوز للطبيب أن ينظر إلا إلى موضع الذي تشكو منه. مثلا تشكو من هنا، لا يقول لك شفي وجهك، عندها موضع هنا، تكشف عن هذا الموضع الذي عندها. وإذا كانت هي جاهلة يقول لها، يتعلم الطبيب، يتعلم دين الله، يقول اكشفي عن الموضع فقط. طيب وإذا كان راق، الراقي لا يمسك اليد، يقول لا يجوز، لكن يمسك الحلق، ما يمسك اليد، يمسك الحلق، ها؟ ما يجوز أبدا للراقي، لا يجوز، يحرم. الراقي لا يمسك أبدا ولا يضع يده على رأسه أبدا. رقيته، رقية الراقي قرآن ونفث، ما دخل، ما دخل المس، لا يمس. وهذا، هذا من الجهل أو من المكابرة. والميكروفون هذا نعم رأيتم إذا مسك بحال يعني طبعا لا يمسك، لا الأصل لا يمسك، لا يجوز، لا يجوز. حكم الضرب، الضرب بحسبه، إذا دعت الحاجة يضرب، إذا دعت الحاجة يضرب، وإلا فلا. عصا، عصا ليست بيده، لكن شيء ها غير ما يعني يجوز اللمس. أيوه شيبة والله ولد صغير، أو مرأة ترقي امرأة، أيوة لا بأس، امرأة راقية ترقيها وتمس، المرأة الراقية ترقيها وتمس، والرجل الراقي يرقي وينفث ولا يمس. والراقية يجوز لها ترقي الرجل، والراقية ترقي زوجها وترقي ولدها وترقي أخاها، يعني المحارم عادي، المهم يجوز المرأة ترقي أيضا، ترقي، ترقي محارمة. إذا كانت راقية وجيء بها بطفل ترقيه، ترقيه نعم. الآن الرقى موجودون، رقى الرجال موجودون. ها. في قسم أطباء رجال. ما كان قسم، ما قتل شيء. رجال يقولوا كل شيء قتل شيء، كم هنا قتل شيء. في قسم رجال وأدلك عليه. هناك كذا الشيء ما كشر جاب ولا جاب. يقصد مسيرة الثورة أو يقصد مسيرة الثورة. في مهدي، في مليان، في. أي نعم. دكتور سليم في قسم، في مركز الأبرار. في الدكتور سليم في قسم الشيء. بكل ما هي قلقة باو بكل دكتور قال لحد ما راح. طيب فرض هذه في قرية. هما. بالكامل الصاري. ما هي قلنا عندك قال لا. ما هو عندك. متعالبين بك ما يدرون إنك وادي يجيبوا لك بنات. أنا دار وانا هو رشو مربع وانا قفل رحين جبتين. طيب بارك الله فيكم. إذن كذلك النظر إلى النساء الأجنبية، كذلك التلذذ بصوت المرأة الأجنبية لا يجوز. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال الله عز وجل فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كذلك من المحرمات في الصيام وغيره التهاون بالصلاة المكتوبة، يصلي متى ما صحي عادي، حتى الساعة ما يعدلهاش على الصلاة، يعدلها على الدوام. وقد قال العلماء في هذا قولا شديدا. كذلك التهاون، تهاون الرجال بصلاة الجماعة، إن تيسر ما تيسرش عادي، صحي صلى في بيته، يسمع الأذان قال سأصلي في بيتي سأرجع أنا. كذلك مشاهدة الأفلام الخليعة وهو صائم، وغير صائم هذا يحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ارتداء الملابس التي تصف العورة لضيقها أو شفافيتها كذلك لا يجوز. يكون صفيقا يكون ساترا. كذلك مما يحرم التجسس على المسلمين، ولا تحسسوا، وقال الله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، كارهون يتجسس عليهم. كذلك سوء الظن بالمسلمين، لا تسيء الظن بالمسلمين، أحسن الظن بالمسلمين. كذلك قتل النفس المحرمة، وهذا أعظم اعتداء. بارك الله فيك، معنى ذلك أنك تدعوه، هذا تدعوه وتقول له يا أبا فلان الصلاة في المسجد أجرها أعظم من الصلاة في البيت. صلاتك أنت قل له هكذا، أنت قل له هكذا، قل له صلاتك في البيت أجرها أقل، وصلاتك في المسجد الأي عظيم. تذكر الآخرة، تذكر لقاء الله وأن هذه الأعمال هي الباقية. تذكر وقل له قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهكذا تأتي بهذا الكلام. إذا كنت يا شخص ترى أنه إذا نصحته ممكن تغير عليك وتبدأ عداوة لا نهاية لها. قال الحكماء اثنان ظالمان، رجل فسح له في مكان ضيق فجلس متربعا، ورجل أهديت له نصيحة فاتخذها ذنبا. تداري أنه لو قدر قد قربت أصلا لو نصحته خلاص معناته عداوة لاش، لأنه يشوفك أنك مستعلي عليه بالدين الذي معه، مستعلي عليه يشوف خلاص يشوف هذا الذنب. لا تهجع منه، أعطيه الرسالة، أعطيه الكتاب، أعطيه الذاكرة التي أعطيه، أتسلط عليه من أهله من جماعته، لا تحاول حتى يهدي الله. كله حافظ القرآن كامل، أقبل كل حافظه كان إمام مسجد، وقال بعض تركب إلى الشيطان، وقال بعض كيما قية. أعوذ بالله من الشيطان. قال بعض شيطان الرجال من ثلاثة صلى وكان إمام مسجد سلم له آخر القرآن صلى، قال أنت شبر الصلاة شبر الدنيا كلها، فدشت مني صلى جماعة قال والله شبر الصلاة. بالله وكان إمام مسجد. أعوذ بالله من الشيطان. كيف إلى الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان. كذلك أكل. هذا كله من الضلال المبين. كنا نحب نكمل هذه، نكملها إن شاء الله يوم غدين. أمس واحد كنت واحد في جامعة يدرس. أيه. في جامعة قايلنا سبحانك. نفرت الله.